بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن غسل الجمعة من الأعمال التي يتأكد المحافظة عليها، فقد رأى بعض أهل العلم أنه واجب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه البخاري ومسلم. فصرح النبي صلى الله عليه وسلم بالوجوب. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دخل وعمر بن الخطاب يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة، فأنكر عليه تأخره، فقال: والله يا أمير المؤمنين، كنت في شغل وما زدت على أن توضأت ثم أتيت. فقال له عمر رضي الله عنه: والوضوء أيضا؟ أي تفعل الوضوء أيضا؟ قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: فالذي نراه وندين الله به ونحافظ عليه أن غسل الجمعة واجب، وأنه لا يسقط إلا لعدم الماء أو للضرر باستعمال الماء. ولم يأتي حديث صحيح أن الوضوء كاف. انتهى كلامه رحمه الله. وما أشير إليه من الأدلة السابقة تؤكد على غسل الجمعة وأنه لا ينبغي التفريط فيه. وقد حكي ما يشبه الإجماع عن الصحابة أن غسل الجمعة سنة. فقد حكى الترمذي وغيره أنه ليس بواجب عند الصحابة ومن بعدهم. وقال ابن عبد البر: أجمع علماء المسلمين قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. فالغسل أفضل وليس بشرط إجماعا. ومن قال بوجوبه فإن صلاة الجمعة تصح بدونه، وقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، محمول على تأكيد الاستحباب، كما يقال: حقك علي واجب. وجمعا بين الأدلة، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. متفق عليه. وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه دليل على الاستحباب، إذ لو كان الغسل واجبا لرده عمر رضي الله عنه، ولم يخف الوجوب على عثمان وعلى من حضر من الصحابة. وروى سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين 2، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرن الغسل بالسواك والطيب، وهما لا يجبان وإنما يسنان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: غسل الجمعة واجب على من له عرق أو ريح كريه. انتهى كلامه. وهذا القول نظر إلى العلة والمقصود من الغسل، وهي التنظف وإزالة الروائح الكريهة ممن تحققت فيه. فمن تحققت فيه هذه الأمور وجب في حقه الغسل للتطهر والتنظف، ولأنه يوم يجتمع فيه المسلمون، ويوم عيد الأسبوع، ويستمعون فيه الموعظة، ويبكرون لقراءة القرآن والصلاة، والروائح الكريهة يتأذى بها المصلون، ولا تعينهم على أداء العبادة بخشوع وطمأنينة. لذا من قال باستحباب الغسل فلا شك أن هذا الاستحباب يتأكد في حق ذوي الروائح الكريهة، ولقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقد نهي المؤمن أن يؤذي غيره من المصلين، بل ورد النهي في من أكل ثوما أو بصلا أن يقرب المسجد لئلا يؤذي المصلين والملائكة. والقاعدة أنه إذا وردت أدلة تدل على الوجوب ووردت أدلة أخرى تدل على الاستحباب فإنه يصرف الوجوب إلى السنة، وأدلة الوجوب تدل على تأكيد هذه السنة وتأكيد المحافظة عليها وعدم التهاون بها. قال سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: السنة غسل يوم الجمعة عند التهيؤ لصلاة الجمعة، والأفضل أن يكون ذلك عند التوجه إلى المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا راح أحدكم من الجمعة فليغتسل، أخرجه البخاري ومسلم. وإذا اغتسل في أول النهار أجزأه، لأن غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة، وقال بعض أهل العلم بالوجوب، فينبغي المحافظة على هذا الغسل يوم الجمعة في يوم الجمعة، والأفضل أن يكون عند توجهه إلى الجمعة، لأن هذا أبلغ في النظافة وأبلغ في قطع الروائح الكريهة، ومع العناية بالطيب واللباس الحسن. وكذلك ينبغي له إذا خرج إليها أن يعتني بالخشوع وأن يقارب بين خطاه، لأن الخطى تحط بها السيئات ويرفع الله بها الدرجات، فينبغي أن يكون له خشوع وعناية. وإذا وصل إلى المسجد قدم رجله اليمنى. انتهى كلامه رحمه الله. ووقت غسل الجمعة يبدأ بعد طلوع الفجر، فمن اغتسل بعد طلوع الفجر لجنابة أو للتنظف ونوى به غسل الجنابة وغسل الجمعة أجزأه، وإن اغتسل قبل طلوع الفجر لم يجزئه. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة، واليوم يبدأ من طلوع الفجر، وإن اغتسل ثم أحدث أجزأه الغسل وكفاه الوضوء، إذ الحدث لا يؤثر في المقصود من الغسل وهو التنظف وإزالة الروائح الكريهة. ويفتقر الغسل إلى نية، لأنه عبادة محضة، فافتقر إلى النية كتجديد الوضوء. فإن اغتسل كما سبق للجمعة والجنابة غسلا واحدا ونواهما أجزأه بلا خلاف بين أهل العلم. ومن لا يأتي الجمعة فلا غسل عليه. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس على النساء غسل يوم الجمعة، وعلى قياسهن الصبيان والمسافر والمريض، لأنهم ليسوا من أهل حضور الجمعة، ولو أرادت المرأة أن تحضر الجمعة أو المسافر أو المريض أو حتى الصغير فيسن في حقهم الاغتسال لتحقيق المقصود منه وهو قطع الروائح الكريهة، ولتحقيق المقصود من مشروعيته، لذا سن في حقهم الاغتسال. هذا وبالله التوفيق، والله تعالى أعلم. وإلى الملتقى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.